وقصر النهار لصيامكم فصوموا. هكذا أمة الإسلام كان سلفنا يفرحون بقدوم فصل الشتاء. وقد متى عامر بن عبد الله التيمي رحمه الله وذلك عند موته فقيل له ما يبكي، فقال رحمه الله: ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكن أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليال الشتاء. الله أكبر. أمة الإسلام، هذه هي مشاعر السلف إذا جاء الشتاء: فرح وغبطة، همة ونشاط، جد واجتهاد في الطاعات وفيما يقربهم من رب الأرض والسماوات. هذا قيام بالليل، وهذا صيام بالنهار، وتلك قراءة للقرآن، وهذه إعانة للفقراء والمساكين، إلى غير ذلك من الطاعات والقربات، كل بحسبه يخلص لله جل وعلا وحده، ويتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسعون جميعا لتحقيق مرضاه الله جل وعلا، عملا بقوله سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هكذا كان سلفنا عباد الله. وأما أحوالنا نحن في هذا الزمان العجيب فأحسننا حالا، نعم أحسننا حالا إلا من رحم ربي، يفرح بقدوم الشتاء لينام. نعم تجد الواحد منا ينام الليل كله حتى أذان صلاة الفجر فيسلم بهذا من الآثام، وإن لم يغتنم حسنات، هذا هو أحسننا حالا. وأما الكثير من الناس اليوم فإنهم يفرحون بقدوم الشتاء لتطول سهرتهم في الليل، ويا ليتها في مرضاة الله جل وعلا، ولكنها سهرات في القيل والقال واللعب الفارغ والقمار ومشاهدة الأفلام والمسلسلات وتتبع مواقع الإنترنت في الإباحيات، إلى غير ذلك مما يغضب رب الأرض والسماوات، وما بسببه تحل على العباد العقوبات. ولا أتكلم عن تضييع صلاة الفجر وغيرها من الفرائض والواجبات، لأنها أصبحت عند الناس اليوم من أهون ما يكون. وما ذاك عباد الله إلا لرقة الإيمان وضعف الدين. ألا فليتق الله من كان هذا حاله. اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، فليل الشتاء طويل، فلا تقصروه بمنامكم وتوسعكم في المباحات، ولا تضيعوه بسهركم على المعاصي والملذات، واجعلوا ليلكم ليل المتقين الذاكرين، لا ليل الغافلين المستهترين، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ورحم الله من قال واعظا: تزود من التقوى فإنك لا تدري، إذا جن ليل هم تعيش إلى الفجر، فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين، واهدنا سبل السلام، و

فاستغفروه ثم توبوا إليه.